لو وهبه إياها لكان ذلك صحيحا. طيب ولو تصالح على شيء معين من هذه الأواني ها يصح؟ طيب والله أعلم. نعم ها هل يشترط في الموهوبة تكون عين يعني لو وهبه منفعة؟ تسمى هبة ولا عين؟ لا تسمى، لا تسمى هبة على كلام المؤلف، لازم من تمليك عين الماء عين. طبعا نحن قلنا ولا يصح المنشور، قلنا هذا يعود على البيع على هبة. نعم الضمير معروف، ذكرنا أيضا في النحو أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وذكر هنا في بيع. إيش؟ قلنا فيما قبل أن الضمير يعود على أقرب مذكور في أي ضمير، قلنا لا يصح، هنا قلنا في الهبة وذكر قبلها البيع، قلنا أنه لا يصح إلا معلوما، وذكر المعلوم أيضا في التعريف هنا. إيش؟ المؤلف قال ولا يصح إلا مع إلا ولا يصح معلوما إلا ما تعذره مجهولا، مجهول إلا ما تعذره. هذا يعود على الهبة. نعم ولكن الذي يظهر لي أنه على البيع. إيه لكن إذا ظهر لك ففهمك قاصر، لأن الشيخ ذكر المعلوم في التعريف. هل يعقل أنه إذا كان مجهولا يتعذر علمه يصح أن يباع، وإذا كان مجهولا لا يتعذر علمه لا يصح؟ ما فهمت الإسكال. ها؟ ما فهمت الإسكال. طيب الآن الكلام المؤلف يقول لا يصح أن مجهولا إلا ما تعذر علمه، لو قلنا لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذر علمه يستقيم الكلام؟ على كلامك يستقيم. لو قلنا لا يصح مجهولا أي لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذر علمه يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأنه لو كان كذلك لكان معناه المجهول إن تعذر علمه صح بيعه وإن لم تعذر علمه لم يصح، وهذا ما يستقيم. المجهول لا يصح بيعه سواء تعذر علمه أو لم يتعذر. نعم ايش؟ اقول الانسان منه الطاعه. ايش؟ اقول فيه انسان يتصدق. نعم. او فيه انسان منه الطاعه بيعطي هبه. ولا كان الانسان اللي بيعطيه الهبه هذه صاحب طاعه ويرجى الدعاء الصالح منه، ولا ومسكين بيتصدق عليها افضل اياه. لا ثاني افضل. يعني المسكين. اي ثاني افضل، لان المسكين ده في حاجه مسلم. وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحته من أجل أن يدعو له. أي نعم نعم إلى هذا كأفضل، هذا كأفضل. نعم لو فرض أن الفقير لو تصدقت به، لو تصدقت عليه لذهب ينفقه في شيء لا ينفع، وهذا الرجل الذي المستقيم إذا وهبته انتفع به، فهو من هذه الناحية تكون هبة أفضل. هل ايش؟ المرأة هل تهب من مالها بغير زوجها؟ نعم صحيح انها تهب. غير يسبق على الحيوان والكافر كله. ها؟ وهل يعني في حياتي غيره، والغير يسبق على الحيوان وعلى ابل والكافر. نعم نعم. وعلى الكافر. اي نعم. يعني هذا كذلك هبة. هل الحيوان يملك؟ تمام. الكافر نعم تصح الهبة له، تصح الهبة له نعم، لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلوننا يعني يقاتلون المسلمين فهذا لا يجوز أن نبره بشيء، لأنه قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على خارجكم أن تولوهم. نعم تنعقد، الضمير يعود على الهبة، على الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له. مثال ذلك وهبتك هذا الكتاب، ماذا نسمي هذا؟ ها إجابة. فقال الثاني قبلت، نسمي هذا قبولا. فلا بد من هذا، لا بد من صيغة تنعقد بها الهبة وهي الإجاب والقبول، الإجاب الصادر

هذه اصبر عليها لان المؤلف بيذكرها. نعم نعم اين اي هذه فيها خلاف، يعني اذا كان احد الابنين كافرا برده او من الاصل لم يدخل في الاسلام فهذا بعض العلماء يقول لا يجب التعديل، لان الله قال افنجعل المسلمين كالمجرمين، وبعضهم قال لا بل يجب التعديل لأن هذا حق سببه الولادة وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم، وهذا وينبغي أن يقال في هذا ينظر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقرب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم ولا يبالي، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل. نعم إلا على الإخوة حرج في أخذ يعني نصيب أخوهم الذي كان أعطوه والدين بالتبني أعطوه من العم. شلون؟ فيها إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه العم، يعني عمه ما ينجح له، يعني وهبه له. ما شاء الله. طيب فالآن يعني الولد هو رافض يرجع لأبيه، يعني لا يرجع لأبيه، أبى أن يرجع لأبيه. معلوم لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. هذه هبة مقبوضة لازم. هبة الأولاد قلنا لا تصح، ما هو مر علينا تو قريبا مر علينا، يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح ولا يكون ولدا له حتى لو تبناه، لأن الله أبطل التبني أبدا. نعم أحمد. شلون؟ إيش اللي نذر ألا يبيع؟ ما فهمت. زين صح. لا أصل العين هذه يباح بيعها، أصل هذه العين بيعها مباح، لكن لما نذر ألا يبيعها فهذا حكم اليمين كما لحاله فيكفر عن النذر ويبيع. شاكر. أن يعزر أحد أبنائه بعمل المال هي. ايش تقولون فيها؟ ها؟ لا هو يقول مثلا اولاده منهم المطيع ومنهم العاصي، الصغار خاصه ولا الكبار، فالذي يطيع يعطي مثلا ريال ريالين تشجيعا له، يعني مثلا قال لاولاده استقبلوا الضيوف انا عندي شغل ابتاخر استقبلوا الضيوف، أحد الأبناء خرج يلعب بالسوق ولم يبالي والثاني بقي للضيوف، فهل يعطيه أو لا؟ أسمع عنه. عن من؟ أسمع عنه ولد هذا عن الذي خرج بالسوق أسمع حبسا فهو معين ثم يعودها إليه، هذا أيضا لو كان هذا صغير كبيرا نقول هذا من جهة البر أيضا يبقى هذا وخروج هذا. والله ما أدري، هذه قد يقال إنها من باب التأديب إنها لا بأس لأنها لمصلحته، وهي أيضا المسألة بسيطة يعني ريال أو ريالين في الوقت الحاضر ما هي شيء. نعم. هل يجوز أن يقول له وقبض ديني عليه؟ لا ما يصح، لأن الوقف لابد أن يكون عين، الوقف لابد أن يكون عينا. وهذا كذلك عينا من بيت، يعني شرع عليه بيت، يقول أنا شريت عليك بيتا بخمسين ألف بيت، يعني بعت عليه بيت وقفت عليه. لما قال شريت عليك هذا البيت بخمسين ألفا ملكه المشتري، باع رجل على الآخر طيب، وبعد قال له والخمسين ألف الحين وقفت عليه، ما يصلح، والبيت وقفت عليه. البيت مو ملكه، ليس ملك البائع الآن، البيت الآن صار ملك المشتري، لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟ هنا إذا كان سببه النفقة لا بأس، فإذا كان هذا الرجل محتاج للسفر لطلب العلم فهذه من النفقة. طيب يحفظها له. اي نعم. لا هذا ليس بدين، إذا ما أعطاه ما في شيء. لو قالوا كيف أنا أعطيتك المولودك ولا أعطيتني المولودي، والله أنت أنت كريم وأنا بخيل، ما يثم. نعم لا، هي مثل الثواب اللي يكون لها معاوضة في الوقت الحاضر، يعني أعطيتك اللي جاء تعطيه. لا هذا ما هذا قد يولد له وقد لا يولد، أو أقول قد يولد وقد لا يولد، وهبة الثواب بمعنى البيع. ها صورتها أنا رأيتك يعني تطلب كتابا، تبحث عن كتاب، فقلت عندي لك كتاب، عندي لك كتاب تفضل، هذا الكتاب، ولا ذكرنا عقد بيع ولا شيء، يكون هذا هبة يراد بها الثواب. نعم فهد. وش يقولون هذا؟ يقول هل هناك منة بين الوالد وولده؟ ها؟ لا فيه منه، ما في شك فيه منه، فيه منه أكون ما فيها شك، لا الوالد على الولد ولا الولد على الولد، لكن بس هذه المنة قد تكون غير مؤثرة بالنسبة لأوساط الناس، ولهذا يقول مثلا إذا أعطاه أبوه قال هذا ما به منه، أو بالعكس يقول هذا ما فيه منه، فلا تخدش الإنسان، يعني منة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تختش الإنسان، ولا لا شك أنها منه. يقول يعني حدثت الآن الأخوة هذا الولد الذي لا أراد أن يرجع إليهم، أنت لا تعبر عنه، وسؤاله فهمه أفهمنا إياه وأفهمناه الجواب. نعم نقول في الجواب، يعني هذا البيت وجد عنده بعينه فهو حق. دخلت المسألة الجديدة يا شيخ. لا أنا كنت وحفظت هذا الدين عليه، يعني هذا البيت عليه. الآن إذا بعتني بيتا، بعتني بيتا بخمسين ألف، صافي ذمتي لك، والبيت لمن؟ البيت لي. كيف توقف مالي علي؟ ما وجدت لك شيئا. طيب. إذا كنت لم تجد عندي شيئا وأنا أفلس مثلا